هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة علي، المقيم في مساكن الورديان القديمة، بلوك 4، حي غرب الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل سكان المساكن الشعبية، طريق إسكندرية مطروح، مساكن الأسمنت سابقاً، وكل سكان منطقة المكس حي العجمي، بتوجه بشكوتي للسيد الفاضل محافظ الإسكندرية. إحنا يا معالي المحافظ بنعاني مر المعاناة بسبب تجاهل البهوات في الحي. عندنا الطرق ترابية رغم إنها منطقة حيوية وكثافة العربيات كتيرة جدا، ومع الكثافة دي والطريق ترابي بنتخنق يا حضرات، وبيوتنا بتتبهدل، وفينا المرضى وكبار السن اللي محتاجين شوية هوا نظيف، وبمجرد الليل ما يبدأ نتحبس في بيوتنا. الطرق كلها ضلمة يا حضرات، ما فيهاش لمبة. طالبنا كتير بتركيب كشافات إنارة في الأعمدة. البهوات قالولنا: كشافات إنارة إيه يا حضرت؟ منين؟ ما حضراتكم عارفين الظروف. بتالي إن أنا مرة سمعت إن في سكان عملوا الكشافات دي بجهود الذاتية، ياريت تعملوا زيهم. أصلا بسيطة، الحر ده على الصبح ولا على التكييف يا صبحي؟ دول كلهم 20 كشافة ساعة البيه. إن شاء الله يكون كشاف واحد. مش أنتم مستعجلين؟ يبقى تتحركوا. أما بقى لو مش مستعجلين يبقى ما عليكم غير الانتظار لغاية ما يجي الدور عليكم. افتح الشباك يا أخي، عايز طلع ويا صبحي؟ من البديهيات يا حضرات إن المواطنين يلاقوا البنية الأساسية، شوارع أسفلتية، أعمدة إنارة، ده غير بقى الضروريات زي المية والكهرباء والصرف الصحي. ما هو لحد امتى هنفضل عايشين تحت خط المعقول؟ لغاية امتى هننتظر الخدمات توصل لنا رغم انها وصلت لمناطق كتيرة حوالينا؟ هي دي شكوتنا يا سيادة المحافظ. احنا سكان المساكن الشعبية بالمكس عاوزين الشوارع تتسفلت ويتم تركيب كشافات انارة، علشان ظلام الليل اللي بيخلي الخفافيش تظهر وتبلطج وتحبسنا في بيوتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.